سبحانه وتعالى. سبح له السماوات والأرض فإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء خاضع لجلاله وخاضع لعظمته، كل شيء يعبده طوعا وكرها، كل شيء دليل أمام الله سبحانه وتعالى. ماشي وسط إرادة الله شاء أبدا، هو الذي يخلق كما يريد، هو الذي يجعله فقيرا أو غنيا، هو الذي يجعله مكان نفسه، خاضع لإرادته ومشيئته. وهذه المخلوقات كلها تسبح بحمده، السماوات والأرض والجبال والبحار والنجوم والأسماك والحيوانات والأشجار، كل شيء يسبح بحمده في عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. فعظم الله وقدروا حق قدره، لأن الكفار والفاسقين والمجرمين ما قدروا الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. ما قدر الله حق قدره. والله الذي يتخذ مع الله أندادا، الذي يعصي الله ليل نهار، ما أعظم الله وما قدر الله حق قدره. لجهله وغبائه وبلادة مشاعره وكفره وكنوده وجحوده والعياذ بالله إن كان كافرا، ولفسقه وانحرافه إن كان فاسقا، ما قدر الله حق قدره. سبحان من لو سجدنا بالجباه له على شبه الشوك والمحمى من الإبر، لن نبلغ العشر من معشار نعمته، وللعشيرة والمعشار من عشره. لو سجدنا بالجباه والعيون له ليل نهار على المحمى من الإبر، ما كافأنا أدى نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الملائكة يسبحون ليل ونهار لا يفترون، لأنهم عظم الله وعرفوا قدره. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حملة العرش والملائكة، ما من موضع شبر في السماوات إلا ولهيه ملك ساجد سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لظلم كفار. الله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم أعطاك السمع والبصر ومدك بالنعم وأنت تعصي، وذاك يكفر به. قتل الإنسان ما أكفره. هذا أيها الأخوة، فلندرس مثل هذه الأحاديث وتدبر بهذه الآيات في عظمة الله سبحانه وتعالى، فإنها تزيدنا إيمانا وإقبالا على طاعة الله وقياما بما نستطيع من حقوقه، وإلا لا نوفي شيئا من حقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب الله ويقدره قدره ويعظمه ويجله ويخضع لعظمته وجلاله ويرجعه وينقاد لأمره ويتم نواهيه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الأسئلة نستريحكم عذرا في إلقائها. فمن هذه الأسئلة سائل يقول: هل ورد دليل على أن أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض؟ جاءت آيات وأحاديث في حياة الشهداء: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وجاء في الأحاديث الصحيحة معلقة في قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ولا أذكر حديثا يدل على أن أجساد الشهداء لا تأكل الأرض، لم أعرف حديثا، لكن ورد أن معاوية رضي الله عنه في عام 40 من الهجرة أمر كأنه بإجراء نهر أو حفر كذا، كان إجراء نهر كما أذكر، فجاء الحفر هذا على قبر والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد قتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، قتل في أحد، فلما جاء الحافر إليه وجد قلبه جسمه حيا رطبا، وجده سليما كما كيوم مات، إلا أظن الشيء تحت يده حصل فيه شيء من التآكل، هذا الذي أعرفه. وردت أحاديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ويحسنها بعض المحدثين، والذي يتأمل يجد أنها ضعيفة. بارك الله فيكم. الله كتب الفناء والموت على جبل سبحانه وتعالى، وهذه الأجساد تبلأ والله أعلم، وقد يجوز أن يبقى بعض الأجساد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل هي الفناء. وليس هناك أجل الله عز وجل قال والسنة على الأجساد لا تفنى، ليس أرواح الأنبياء عند الله في الجنة، بعض الناس يصور أن الأنبياء في قبورهم، ولهذا يتعلق القبوريون بمشاهد الأنبياء ومقابرهم، يزعمون أنهم مسجونين في القبور لأجلهم، يتلقوا طلباتهم الشركية ضالة. والله إن كان الشهداء أرواحهم في الجنة تسرح حيث شاءت، بل أرواح المؤمنين، المفروض صحة الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة، كيف أرواح الشهداء ومن في الجنة وأرواح الأولياء في القبور؟ كيف هذا؟ ولا به الإكرام، الأنبياء أولى بهذا الإكرام، وكثير منهم شهداء، والرسول من الشهداء، إذ قتل مات عليه الصلاة والسلام بالسم، فالآن انقطع أبهري من آثار السم الذي سمته اليهودية، سمته جاهز في سبيل الله، فهو نبي ورسول وشهيد وأفضل الخلق، كي يبقى محبوسا في قبره ينتظر مطالب الجسر وأمثاله الخرافيين القبوريين، والله في الجنة في أعلى الجنان عليه الصلاة والسلام، وجسده في القبر، ويقول للذين يصحون الحديث هذا ويحسنونه إن روحه في الجنة ولها اتصال بالقبر بجبل، إن روحه في الجنة ولها اتصال بالجسد، الله أعلم، لكن يقول أن رسولنا نعم في الجنة، والشهداء كذلك، والمؤمنون كذلك، والكفار أرواحهم في سجين. أفوكم الله فضيلة الشيخ، يقول ما حجة حديث المؤذن المحتسب كالمتشحق في دمه قليلا إذا مات لم يدود أمره؟ فليأتي به ليدركه، وإذا وجد عالم الصحة فليقل، ما في الأحاديث الغريبة والضعيفة والموضوعة كثيرة جدا، ومرجعها كتب الموضوعات وكتب العلل وما شاكل ذلك، وأنا ما أحسب الأحاديث هذه، الأحاديث الصحية اللي في البخاري ومسلم ما نستحضرها كلها، احنا لسنا البخاري ولا من المحمد، إحنا إذا حديثا درسنا فنأخذ مقتضى هذه الدراسة في ضوء هذا الحديث، من سأل هذا السؤال المؤذن له أجر، المؤذن له أجر إن شاء الله، وأطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنه يصبح بالتوحيد، كان مواظبا في اليوم 5 مرات، من عالم مواضع حلو عنده خير وعظيم عند الله عز وجل، لكن لا أكله الزود وكذا والكلام هذا لا أعرف عنه. جزاء الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: ما مضمون كتاب جمع الجيوش ومضمون كتاب جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ليوسف عبد الهادي؟ يقول: ما مضمونه، ما مضمون هذا الكتاب؟ يبدو أن أبي الحسن الأشعري والله أعلم يبدو أنه مذهبه الأول قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، لأن بعض الناس يشككون في توبة أبي الحسن الأشعري ورجوعه، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. وهو كتب رحمه الله كان الاعتزال 40 سنة، وكان من كبار الذابين عن مذهب الاعتزال، ثم وفقه الله للتوبة وعلى توبته على الملأ، وسجل نقض وهدم مذاهب المعتزلة والجهمية في عدد من الكتب، ومن الإبانة، من المقالات، ومن المولد. لكن الأشاعرة مع الأسف الشديد ما أخذوا بهذه الكتب التي عاد فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، بقوا على المرحلة الثانية، المرحلة الثانية على طريقة الكلاب، مذهب وسط بين الاعتزال والسنة، ثم انتقل نقلة أخرى إلى منهج أهل السنة والجماعة، وسجل فيها هذه الكتب رحمه الله ومنها الإبانة، وإن كان بقي عليه بعض الفلسفات في قضايا الإيمان، في قضايا الإيمان تأثر مذهب المرجئة، تأثر مذهب المرجئة وما ليس له شيء يدل على خروجه منه. أما باقي العقائد فإنها صافية في الصفات وفي عذاب القبر وفي الصراط والجنة والنار والأشياء كثيرة رجع فيها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. والأشاعرة تأثر بعلم الكلام مذهب المتوسط، مذهب الثاني، مذهب الكلاب، ولم ينتقلوا مع الأسف إلى مذهب المعتزلة والجهمية الثالثة الأشاعرة. وقال: من أخذ من الأشاعرة بمذهب أبي الحسن الأخير الذي قرره في كتابه الإبانة فهو من أهل السنة. يكتب إلى السنة والجماعة، فإذا الكتاب إليه إلى الكتاب والسنة ما يتسمع إلى فلان وفلان. ونحن رأي الله من هذه الألقاب: وهابية، جامي، فلان، هذا كذب. دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ونسمي أنفسنا أهل الحديث، نسمع إلى الحديث، ونسمي أنفسنا أهل السنة. وما نقول لا جامية ولا بازية ولا ألبانية ولا ربيعية ولا ولا ولا، وهذا من الأكاذيب. والذي ينسب أهل السنة إلى فلان فقد ظلم وافترى، فغفر الله فيكم، لأن إن شاء الله أهل السنة لا ينتسب إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحترمها العلماء لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول لا لذوات أنفسهم. ومن خالف من العلماء منهج أهل السنة والجماعة لا يرفعون بالمخالفة هذه رأسا، المخالفات التي يعذر فيها أذروه، وإن كان المخالفات التي يتبع فيها هواه ويعالج يركبونه. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: أحد الأخوة السلفيين خطب أختا من الأخوات وهي تدرس في مكان مختلط، فنصحها فرفضت، بما تنصحونه؟ بارك الله فيكم. أنصحه بما نصحناه به رسول الله: عليك بذات الدين تربت يداك، فيبحث عن ذات الدين ولو عامية، خير لهم ان يتعلموا، يعني تدرس في مدارس الاختلاط. والله العوام اكثر من كثير من المتعلمات الان، والله اكبر اعقل اعقل والله. هو لازم تزوج امراه متعلمه، امراه تقيه صالحه، هذه عليك بها. انها متعلمه هذا نور على نور، وان جاهل فطره تاخذها وتعلمها تقبل تعليمك. هذا الذي عندي والله اعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل مجرد نزول المطر يعتبر عذرا لترك الجماعة أم يشترط أن يكون شديدا؟ والله أنا ما يشترط شدة، إذا أحدث بلل يتأدى منه المصلي من رحمة الله عز وجل. إذا كان في بلل غلق ويضر، ولو كان مطر خفيفا فما يعذر. بارك الله فيكم. نعم. ووحل وشدة البرد وحر، وعذرها وأوجم أثم بطر. ووحل وشدة البرد وحر، ومرض وعطش وجوع، قد ظهر أو غلبته جوع. نعم. ما هو ما أعرف أقرأ هذا، كيف تعطيني؟ أنت ما تقدر تقرأ وتعطيني هذا؟ إذا كان ما يصلح أرميه. الذي لا يصلح أرميه. هذا يقول فائدة الحديث الذي سأل عن المؤذن. ها. وأنه ضعيف. طيب يا أخي تعرف أن الضعيف ضعيف، تسألني ليه؟ هل أنا باين نفسه؟ قد يصحح أجله ضعيف، تسأله يا مستعان. نفسك قد خدمه وتعب فيه وتساله عن الانسان يكون نسيته، والا ما درسته. بارك الله فيكم. لست مثل البخاري واحمد بن حنبل ولا. بارك الله فيكم. نعم. الامتحان يعني هذا سيء، ما هو سيء. ليس السائل قال كلامه وانما ايوه شيخ فين فين قال في الضعيف يجيب ايوه 850. كيف عرفت هذا؟ إذا كان غير السائل كيف عرف أن هذا الحديث رقم 852؟ ها؟ ما يكون هذا إلا الذي سأل. اتركوا التلقى بارك الله فيكم. اتركوا هذا الله يحفظه إياك. يعني ما شاء الله هذا البخاري، البخاري أنت محفظ الحديث بأرقامه. حياكم الله. هاي أسأل البخاري والله يقول ليش سأل البخاري؟ والله يقول هكذا. سائل يقول: نحن شباب مقيمون بأوروبا. ما نقول إن علماء. بارك الله وتعلم الصواب. بارك الله فيكم. سائل يقول: نحن شباب مقيمون بأوروبا، وأحيانا في نساء متبرجات يأتينا إلى المسجد ليسألنا عن أمور دينهم، خاصة في شهر الصيام وأعياد المسلمين، ولقد اختلف الناس في معاملتهن، فمنهم من يقسو عليهن، ومنهم من لا يريد تكليمهن ولا إرشادهن بحجة أنهن متزوجات، ومنهم من يأخذ بأيديهن وينصحهن، فكيف تكون معاملة هؤلاء النسوة؟ أرشدونا أرشدكم الله. أول هذا من ثمار الإقامة في بلاد الكفر، أن يفسد الرجال ويتحل النساء. فامرأة تعيش في بلاد الكفر، بلد التميع والتحلل والضياع، يصعب عليها الالتزام، يصعب عليها الالتزام. ولهذا أوجب الرسول الهجرة من بلاد الكفر، أوجب الله الهجرة من بلاد الكفر، ليستطيع الإنسان أن يقيم شعائر دينه أنه قد يصعب عليه جدا لو كان صادقا في تدينه مخلصا لله يصعب عليه أن يقوم بدينه بذلك. فكيف هو ضعيف مريض هزيل في دينه؟ فهذا التحلل والتبرج بالضياء في هؤلاء النساء بسبب العيش والحياة في بلاد الكفر، بلاد الخزي والرذالة والضيافة إلى آخر مخارج موجودة في الغرب، يعني ما في غير عند الأوروبيين، لأنهم يعني يأكلون لحم الخنزير، والخنزير من أرذل الحيوانات وأقل غيره. القرد عنده غير على زوجتي، الأسد عنده غير على زوجتي، كثير من الرضاء على زوجتي، أما الأوروبيين فهم صباعهم صار خنازير. فلا كيف يفهم الإنسان عيش في هذه البيئة في هذا الوسط السيء؟ فالنتيجة أن تأتي المرأة المزيل متحللة سميئة. فهذه إن كانت قد نصحت وبين لها حكم الله في الحجاب وأصرت على هذه الطريقة فهذه ترجع ويبين لها، ترجع ويشد عليها. كيف تعلمين أن هذا اللباس يعني حرام في شريعة الإسلام؟ كيف تعرفين أن الله شرع الحجاب ثم تصرين على هذا؟ يعلمها من صحة، إذا كان جاهل يعلمها، يقول الإسلام علمها الحجاب قبل كل شيء، يبين لها ويشرح لها. يعني إذا كان جاهلة وليس عندها عناد يصبر عليها ويعلمها ويجيبها في فتوها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.